كما قلنا إيش لا فائدة منها. ما نبهنا على هذا جمع العلم، وعندي ذكرت لكم كان في عامر بن شرحبيل، بن شرحبيل الشعبي كان رحمه الله في دعابة، فكان يسأل، كان يجيب البداهة بأشياء جميلة. قيل له مرة ما اسم امرأة إبليس؟ ما الفائدة من هذا؟ لو قال لو اعترض علينا معتوه فقال اسم امرأة إبليس غير مذكور في تبيان لكل شيء، نقول أنت ما فهمت الآية. فلما كان الشعب يسأل ما اسم امرأة إبليس كان يقول ذلك رسول لم يشهده. الفائدة منه ما الفائدة؟ ما الفائدة من اسم إبليس؟ وذكرت لكم أن بعض القصاص كان يتعنت ما اسم كذا وما اسم كذا. أذكر مرة أبي درست في خيام الحسين، فقام لي رجل يعني كبير صلى الله عليه وسلم له الهداية، فقال هذا الناس كان المسجد في حشد كبير، قال الآن أعرف أنك عالم ولا مش عالم، خير تفضل، قال عدد لي أسماء أخوة يوسف، عدد لي أسماء أخوة يوسف، قلت أنا سمي لي الكلب الذي الذئب الذي أكل يوسف، هذه الأسماء. تجد في بعض المفسرين أصحاب الخرافة، بعض المفسرين أصحاب خرافة من الصوفيين وغيرهم، يشغل نفسه على أقوال عديدة بذكر اسم كلب أصحاب الكهف، ما اسمه كلب أصحاب الكهف، وما الفائدة من هذا؟ اسم كلب أصحاب الكهف، ما الفائدة من هذا؟ ومن الذي أخبرنا باسمه؟ وقيل لبعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ فقال الذئب لم يأكل يوسف، قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ لابد من هذه العقدة. ففيه تبيان لكل شيء، ينبغي أن نفهم أن هذا التبيان إنما هو في العلوم الشرعية، فشرعنا واف، شرعنا النصوص فيه محصورة والحوادث غير محصورة، ولكن هذا المحصور يكفي غير المحصور، لأن طرق استنباط الأحكام طرق لا تظهر لكل الناس، وإنما لا تظهر إلا للعلماء. ولذا هذه الأمة سيادتها وقيامها بمهمتها وشهادتها على سير الأمم لا تتحقق ولا تكون إلا بالعلماء، لا تتحقق ولا تكون إلا بالعلماء. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه عمومات، فيه أصول الأشياء، في كل شيء فيما يقربنا من ربنا موجود في كتاب الله، لكن العلة في الفهم، في من يستنبط، في طرق استنباط الأحكام، ليست في الطرق، الطرق ممهدة مذكورة في كتب أهل العلم، لكن من يفهمها ومن يستنبط منها. فالتبيان لكل شيء حاصل، وذكر التبيان لكل شيء في هذا المعرض فيه دلالة على أن لله سنة شرعية ولله سنة كونية. السنة الشرعية أن هذا الكتاب فيه تبيان لكل شيء وصول الأشياء، السنة الكونية أن هذه الطائفة قائمة وهذه الشهادة حاصلة إلى يوم الدين، لكن هذا قد يخبو وقد ينمو، قد يقل وقد يكثر، قد يظهر وقد يختفي على وفق سنن الله جل في علاه، سننه الكونية، فقد يكون الدين غريبا وقد يكون ظاهرا، لكن التبيان لكل شيء حاصل، والإيش والأصول الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه تبيان كل شيء. والأمة الله عز وجل سنته تقضي بأن يبعث في كل أمة شهيدا، في كل أمة يوجد شهيد، وهذه الأمة الشهيد عليها بين يدي الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهيد عليها في هذه الحياة، هو شهيد عليها في هذه الحياة، لكن هذه الشهادة تتترجم من أمة لأمة بمن يقوم وبمن يحمل المهمة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعد وفاته ورثنا نحن، ورث الأمة هذه المهمة وهذه الشهادة، لتكون هذه الأمة هي الشهيدة على سائر الأمم. من خلال فهم أن ما في كتاب الله أن فيه تبيان لكل شيء أصول الخير، كل الخير في كتاب الله جل في علاه، لكن على ألا تتعطل الفهوم وألا تتعطل العقول وأن نفهم هؤلاء الناس دين الله عز وجل كما ينبغي. ولذا من الخبط والخوط والخطأ والشناعة والبشاعة التي لا تنتهي أن لا يفهم المسلمون الأشياء الثابتة من دينهم والأشياء المتغيرة، أن لا يفهم أن تصبح لوسائل مقاصد. يذكر الكشميري مثلا في شرح صحيح البخاري أن مفتي طازان في حرب روسيا مع الملحدين كان يفتي مفتي طازان بحرمة استخدام أسلحة البارود في جهادهم مع الروس الملاحدة، وكان يفتي بحرمة استخدام غير من الشاب والترس، فسقطت البلاد بفتوى معتوب وضاع الدين وانسلخت أمة بسبب لا يعرف ما هو الثابت من دين الله وما هو المتغير. يأتينا اليوم بعض المعتوهين فيقولون مثلا الشرع بده تنظيف الأسنان لا يلزم السواك، يعني صار المتغير ثابت في المتغير، أو الشرع يريد منا أن يكون عندنا يعني شيء روحي لا يلزم الصلوات الخمس بهذه الشروط، لا يلزم أن يكون عندنا صحيح البخاري صحيح، فكان صحيح البخاري عندهم صحيح عندنا الآن ممكن يحتاج جديد، لا يلزم يكون عندنا قياس وإجماع وطرق استنباط محتاج لأمور جديدة. في خلط وخبط في أفهم الناس، فمما يخولنا بأن نقوم بمهمتنا وأن نكون شهداء على سائر الأمم أن نفهم حقيقة ديننا وأن نعلم أن علماءنا الذين امتلأت نفوسهم من فهم كتاب الله عز وجل وفهموا أن في كتاب الله تبيان لكل شيء، واستطاعوا أن يأخذوا وأن يبينوا وأن يوظفوا بكافة الدلالات المعتبرة لهذه النصوص أن يوظفوها ويبينوها في حاجة الأمة حين تحصل السيادة. لذا كثيرا ما بينت، والأدلة ليس الآن موطن التفصيل، لكني أقول وهذه المعادلة الرياضية لا تتخلف، معادلة رياضية تقول أن موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بين سائر الأمم. فإذا وجد العلماء وفهموا دين الله عز وجل وكانوا هم كانوا مقدمين في هذه الأمة، فحينئذ الأمة هي المقدمة، وأعني بالعلماء الذين يفهمون هذه الشهادة وهذه الحقيقة التي قال الله عنها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ليس فقط هذا، لدم أيضا هدى فيه البيان وفيه الهدى، الهدى عكسه الضلال، فما لم يكن أمر كذلك فالأمة في ضلال، فما لم يوظف هذا التبيان الذي هو لكل شيء ويبرز للناس ويعطى حاجاتهم ويبين لهم من قبل من هم أكفاء الأمة في ضلال، فهذا فيه هدى. وليس فقط هذا، لدم هذا أيضا فيه الرحمة، قال هدى ورحمة، وليس هذا فقط وإنما فيه بشرى، والبشرى لمن؟ للمسلمين، لم يقل المؤمنين، لم يقل المتقين. قيام أمة الإسلام وهي أدنى درجة، فالبشرى والهدى والرحمة قائمة بتوظيف هذا التبيان الذي فيه تبيان لكل شيء. يعني هذا الأمر أن قوة المسلمين أي تكمن قوة المسلمين النظرية في أصل دينهم، وقوة المسلمين العملية القيام بالشهادة، أن يكون أناس قائمون على الشهادة على سائر الأمور. فوقع أصل القوتين، ولكن القوة النظرية ينبغي أن لا تبقى مخزونة وإنما ينبغي أن تترجم من خلال العلماء. فسألت لهم في العلماء الذين يقومون بهذا الأمر. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أمتك. هذه سورة النساء. أي اذكر ذلك اليوم وهولة. معنى اذكر ذلك اليوم وهولة حتى يا إخوة يربط سياق الآيات بالسياق الذي قبله بالسياق العام. الخطاب كان في قوم كفروا نعمة الله، وكان هذا الخطاب في لقوم جحدوا وكفروا وعاندوا، فجاء هذا الأمر، جاء التهديد الوعيد، ثم جاء بيان هذه الحقيقة أن هذا البعث يكون بين يدي الله عز وجل، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أمتك. أي اذكر ذلك اليوم وهوله، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. هذا الشرف والمقام، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، هذا من الصفات عند الشاطبي التي اشترك فيها النبي مع الأمة، الذي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. وسيظهر لنا إن شاء الله في درس غد أو في من يقرأ منكم غدا، سيظهر لنا أشياء كثيرة وجميلة. قال وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء في العلوم إيش الشرعية، حتى النوازل فيما يخص بطاقات الائتمان وما أدري إيش القصص، كل الطب الجديد هذا يشمل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأصولها في دين الله، في كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل نافع، على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حلال وكل حرام، يتبين كل شيء، خبر سبق خبر يأتي فيما يلزم. إذا الله جل في علاه ما ذكر الأمة من الأمم الجنة بأوصافها كما ذكرها لأمتنا، ما زين الله تعالى الجنة وخوف من النار كما ذكر في كتابنا، في تبيان لكل شيء فيما ينفع، فيما ينفع من خبر مضى، من علم يأتي، من حلال وحرام، وهدى للقلوب، ورحمة وبشرى، ورحمة وبشرى للمسلمين. والمراد الله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب، رجع التبليغ، لماذا؟ الآيات نكون شهداء للناس. قال إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سيسأل المرسل، سيسأل المرسل ومن أرسل إليه. قال المراد الله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا أن الله عز وجل جعل هذه الأمة شهيدة على سائر الأمم، كما أن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. وقلنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاركت محمدا صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، وينبغي لكل مسلم أن يعلم أوجه هذه المشاركة وأن يعلم أفضلية هذه الأمة. ولما نتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما نريد أمة الاستجابة، إذ أن جميع الناس بمؤمنيهم وفاسقيهم وكافريهم هم من أمة الدعوة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام. فلما تذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها معنيان: المعنى الأول أمة الاستجابة، استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون. والمعنى الثاني أمة الدعوة التي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بعث كافة للناس، بعث للعربي والعجمي والأحمر والأسود، بعث لكل الناس. فلما نتكلم عن هذه الأمة نريد أمة الاستجابة ولا نريد أمة الدعوة. وذكرنا أن لله سنة شرعية وسنة كونية، فسنته الكونية قضت بهذه الحقيقة من أن هذه الأمة هي شهيدة على سائر الأمم، وسنته الشرعية فيها تفصيل: أنزل الله عز وجل الكتاب وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وذكرنا الربط في الدرس الماضي. لكن قبل أن نتبين المقومات التي تأذن لهذه الأمة أن تقوم وأن تنهض وأن تبقى قائمة ذات سيادة كما ذكر كما بين ربنا في الآيات التي بعدها، وهي خير شاهد وأكبر شاهد على صدق الله تعالى في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فجاء التبيان لهذه الحقيقة بأن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الأمور هي التي تهيئ وتخول هذه الأمة بأن تكون هي أمة السيادة والريادة. قبل أن نتحول لابد أن نترسم وأن نفهم كيف أن هذه الأمة شاركت نبيها في خصائصه. هذه الأمة أمة الاستجابة، لماذا شاركت نبيها وما هي الأدلة على ذلك؟ هذا ما بينه الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات في موطن طويل نقف عليه إن شاء الله، ونسمع من أخينا أبي عبيدة، نسمع كلام الشاطبي رحمه الله. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها نموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة. وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقرار. أما أولا

لا إجحاف ولا غلو، ولذا جاء مباشرة بعد بيان هذه الحقائق جاء الأمر من الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خلاف تنوع كما تعلمنا من كلام ابن القيم السابق في معنى العدل وفي معنى الإحسان، فمنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي بالشهادتين والإحسان بأداء الفرائض إذا ما أمر الله عز وجل به، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي خلع الأنداد والإحسان أي عبادة الله، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل أي بالتوحيد والإحسان أي الإخلاص، ومنهم من قال إن الله يأمر بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. وكل الأقوال كما رأينا أقوال متقاربة، كل عبر عن معنى بلفظ يخالف الخلاف في اللفظ. العدل الأمر الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فالله عز وجل يأمر بهذا، فهذا من أمره الشرعي ومن أمره الكوني. هذه الأمة وجدها الله عز وجل، وهذه الأمة قوامها وقوتها أن تضع الأشياء في أماكنها من غير الإفراط ولا تفريط. والناظر أو المقارن لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع يجد أنها أمة وسط. فمثلا شريعة اليهود كان عندهم أن من قتل قتل ولا محالة، النصارى من قتل يعفى عنه، الشرع خير مثل الإسلام خيروا بين هذا وذاك، النساء عند اليهود يتزوج الرجل من غير عدد، وعند النصارى يقتصر الرجل على الواحدة، وفي الشرع الوسط تحديد العدد. الحائض مثلا عند اليهود لا تؤكل ولا تشارب ولا تمس، وعند النصارى توطأ، وفي الشرع تؤكل وتشارب دون وطأ، وهكذا في أشياء كثيرة. فديننا دين أمر الله عز وجل فيه بالعدل لأنه الدين الخاتم، لأن هذه الأمة هي الأمة الشاهدة على سائر الأمم، وهي الأمة الوحيدة المخولة لأن تكون هي الأمة التي تحكم والتي تتبع ولا تتبع. فالبشرية تبقى في نكدها وفي ثيرتها واضطرابها ما لم تحكمها هذه الأمة، تبقى تتخبط. البشرية جمعاء تبقى تتخبط ما لم تستجب لهذه الأمة وما لم تقم هذه الأمة بما أوجب الله تعالى عليها من أن تكون شهيدة على سائر الأمم. ولذا بعد تقرير هذه الحقيقة بيّن الله عز وجل أن في الكتاب تبيان لكل شيء ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين جميعا، لم يأتي للمؤمنين أو للمتقين، للمسلمين جميعا. ثم جاء الأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، الزيادة في العبادة، من زاد في العبادة فقد أحسن لنفسه. أو الإحسان أن تضع كل شيء في مكانه بتثان وصدق واستشعار بالعبادة وبأن الله تعالى يراك، فتضع هذا الشيء بعدل عبادة. لو نظرنا في تاريخ البشرية ما وجدنا تحقق العدل بالإحسان مع الرحمة والشفقة للضعيف وإيتاء ذي القربى، ما رأينا ذلك وقع كما وقع في العصور التي حكم فيها المسلمون ولا سيما العصور الأولى. فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من لوازم الإحسان الشفقة على خلق الله، ويتجلى هذه الشفقة في أوضح صورة إيتاء ذي القربى. الناظر لهذه الصفات العدل الإحسان إيتاء ذي القربى يجد أن بينها قاسما مشتركا، وهذا القاسم المشترك بين هذه الصفات الثلاث أن هذا الميدان فسيح لا حد لأكثره. العدل ما هو حده؟ لا حد له. الإحسان لا حد لأكثره. إيتاء ذي القربى لا حد له، ميدان واسع فسيح يتسابق فيه متسابقون. من إيتاء ذي القربى البر والصلة، البر والصلة غير محددة في الشرع، وإنما ميدانها فسيح كل يأتي منها بما يوفقه الله تعالى إليه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء أيضا ما فحش، فمنهم من قال كل قول أو فعل صغيرة أو كبيرة تغضب الله عز وجل فحشاء، منهم من حددها بالزنا أو بالبخل، والمنكر منهم من جعلها الكفر بالجملة، والمنكر حده المجمل ما لا يعرف الشرع. فالمنكر خلاف المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبغي الظلم والتجاوز، ومن مستلزماته الكبر والظلم. في النفس البشرية عدة قوة، النفس البشرية قوة الشهوة، القوة الشهوانية، والقوة الشهوانية أخس وأضعف هذه القوة، وهذه القوة الشهوانية تظهر من خلال ارتكاب الفحشاء. وهنالك قوة في النفس، القوة الغضبية، وهي إيصال الأذى لخلق الله، وهذه القوة أقوى من القوة الشهوانية، وهذه تظهر من خلال المنكر الذي فيه الإيذاء. والقوة الثالثة القوة الوهمية التي يحقق الإنسان فيها نقصه ويشعر بالاستعلاء والتكبر على الناس والترفع عليهم، ويحقق الإنسان من خلال هذه القوة الثالثة القوة الوهمية يحقق البغي، يبغي على الناس. والبغي والفحشاء وقطيعة الرحم هي عكس الأمور الثلاثة، وكما أن قيام الأمة بتلك الأمور الثلاثة فإن انحطاطها وعذاب الله يحل بها، كما ثبت عند الترمذي وابي داود وابن ماجه، بل ايضا عند البخاري في الادب المفرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. البغي وقطيعه الرحم هما ذنبان الله عز وجل يعجل عقوبه بهما في الدنيا مع ما يدخر بصاحبه يوم القيامة. إذن البغي أي نعم، والبغي من أسباب ضعف الأمة، لأن الفرقة في الأمة مادتها وأصلها البغي، وإذا وقعت الفرقة زالت القوة، إذا وقعت الفرقة زالت القوة. لذا الله عز وجل ذكر في هذه الآيات الجامعات ما يحقق عمل هذه الأمة لأن تكون هي الوسط والتي لها القوامة والسيادة والريادة والرئاسة، العدل أن لا يكون فيها شطط، أن تستمر، الذي عنده شطط إفراط أو تفريط في شيء لا يقوى ولا ينهض ولا يمكن أن يبقى، إن طام فلا يبقى. لذا قالوا الظالم لابد أن ينتقم الله منه وإن كان مسلما، والكافر يبقى وإن كان عادلا، الكافر إن كان عادلا يبقى. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم بأوامره هذه الثلاثة ونواهيه هذه الثلاثة، يعظكم بهذه الأمور لعلكم، ولعل هنا كما هو معلوم ليس للترجي وإنما للتحقيق، فعلكم تذكروا حالكم ورسالتكم فإن قوتكم في هذه الأشياء. فهذا مثل يتجلى فيه صدق قول الله تعالى تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فبين الله عز وجل سر قوتنا. فالذي نخاف على أمتنا من الظلم، والذي نخافه على أمتنا من الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه الأشياء التي تقوض دعائم قوة هذه الأمة، حكومات ومجتمعات وأفراد، هذا الشيء الذي يضعف هذه الأمة. ولذا لو رأينا مثلا حال أمة الإسلام في العصر الأول الأنور، عصر الصحابة والتابعين، لوجدناهم قد حققوا العدل والإحسان في العبادة، وحققوا التواصي والإتياء والإيتاء بذي القربى وشدة التماسك في ذاك المجتمع، ابتعدوا عن الفحشاء والمنكر البغي، فتذكروا فهموا فقاموا بمهمتهم، فأفتك سلاح وأخطر شيء ينخر في جسم هذه الأمة ألا تحقق هذه الصفات. فذكر الله أنه نزل الكتاب تبيان لكل شيء، فجاء التبيان، جاء التبيان فيما يعود علينا بتحقيق سبل الوساطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس؟ الوسطية التي عندنا. وهذا المعنى يلتقي مع قوله إن الله يأمر بالعدل، العدل هو الأمة الوسط الذي لا إجحاف ولا لا إفراط ولا تفريط. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، تجعل الأشياء في أماكنها، ويندب إلى الإحسان كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المحسن نعدل ونحسن، نأخذ بالفضل لا نأخذ بالعدل، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. قال ابن عباس إن الله أمر بالعدل شهادة أن لا إله إلا الله. قول ابن عباس هذا في صحيفة علي بن أبي طلحة رواه عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة صحيفته حجة نقل منها البخاري في صحيحه. وقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. العدل أن تستوي سريرتك وعلانيتك، والإحسان ما الإحسان؟ أن يكون سرك خير، أن يكون سرك خيرا من علنك، والفحشاء والمنكر أن يكون علنك خيرا من سرك. قال ابن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. لو سألنا أنفسنا ما الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح؟ الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين موضعنا ووضعهم، وكالفرق بين حالنا وحالهم. والفرق بيننا وبينهم أن أفعالهم أبلغ من أقوالهم، وأن سرائرهم خير من علائنهم، وأما نحن فأقوالنا أبلغ من أعمالنا، وعلانيتنا خير من سرنا. كان الواحد منهم حريصا على أن يكون له سرا بينه وبين الله. وكان من وصايا الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليكن لأحدكم خبيئة يسأل الله بها في وقت الشدة. يعني يبقى الإنسان خبيئة، سلاح فتاك، ما أحد يطلع عليه من العمل الصالح، من صيام، من قيام، من صدقة، من ما أحد يطلع عليه، لا زوجة ولا ولد ولا صديق. ما الذي يمنع الإنسان يصوم ولا يعلم أحد، ثم يأكل ما يصوم، أو يتصدق ولا يعلم أحد، أو يكون له بينه وبين الله خبيئة. فإذا وقع في ورطة، يا رب أنت تعلم هذا العمل إن كان من أجلك تفرج ما أنا فيه، تفرج عني ما أنا فيه، فلا بد أن يفرج عني. جاء في حديث الثلاثة الذين أواهم الغار، إلا الحديث الطويل، وقوله وإيتاء ذي القربى أن يأمر بصلة الأرحام، كما قال تعالى: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها من فحشة، والمنكر من النكران. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش ما ظهر وما بطن، والمنكر ما ظهر، وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. وقوله يعظكم أن يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر لعلكم تذكرون، قال الشعبي عن بشير بن نهيك هكذا موجود، وصوابه كما عند ابن جرير أخرج ذلك بسنده إلى الشعبي عن شطير بن شكل وليس بشير بن نهيك. قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، رواه ابن جرير. وعن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله تعالى به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى عنه وقدم فيه، فإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قلت ولهذا جاء في الحديث، قلت كلام كثير، ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. هذا الحديث خرجه الحاكم في المستدرك وصححه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبير، والحديث صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن عمير، الحديث حقيقة ليس عند حافظ أبو يعلى، وإنما الحديث عند أبي نعيم في المعرفة، والحديث إسناده فيه مجاهيل، والحديث الذي إسناده مجاهيل ماذا نقول عنه؟ ذكرنا هذا في هذا الدرس مرة. الحديث الذي في إسناده مجاهيل ماذا يقال عنه؟ مظلم. قال إسناده مظلم. عن عندنا يقول عن عبد الملك بن عمير، وصوابه عن عبد الله بن عمير. قال: بلغ أكثر من صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه، فقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه،